وبعد الانسحاب البريطاني وبعد هذا القرار الأممي انفجرت الصدامات بين الإسرائيليين أو المحتل الإسرائيلي والعرب عموما. وش تذكر أو وش تعرف عن معركة أو حرب 48؟ طبعا لا أذكر شيء مباشر لأنه هذا كان قبل ميلادك. قبل ميلادك أنت أيضا. لكن المعروف تاريخيا أنه كانت الحرب قامت بين 7 دول عربية وبين دولة إسرائيل. طبعا قد يقال أنه 7 دول عربية المفروض أنها تكون تغلب إسرائيل وتهزمها وكذا، لكن واقع الأمر أنه تشتت القدرة العربية عبر 7 جيوش وتشتت القيادة وتشتت وحدة الصف، غياب وحدة الصف بين العرب في ذلك الوقت هو الذي أدى إلى الانقسام وإلى الهزيمة.